بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 1400 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى. يقرأ عليكم عمرو البساطي، يقول رحمه الله في قوله تعالى: كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. القول في موقع جملتك كذبت ثمود بالنذر كالقول في موقع جملة كذبت عاد، وكذلك القول في إسناد حكم التكذيب إلى ثمود وهو اسم القبيلة معتبر فيه الغالب الكثير، فإن صالحا قد آمن به نفر قليل عما حكاه الله عنهم في سورة الأعراف، وثمود ممنوع من الصرف باعتبار العالمية والتأنيث المعنوي أي على تأويل اسم القبيلة. والنذر جمع نذير الذي هو اسم صدر أنذرة، أي كذبوا بالإنذارات التي أنذرهم الله بها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس النذر هنا بصالح لحمله على جمع النذير بمعنى المنذر، لأن فعل التكذيب إذا تعدى إلى الشخص المنسوب إلى الكذب تعدى إلى اسمه بدون حرف. قال تعالى: فكذبوا رسلي، وقال: لما كذبوا الرسل، وقال: وإن يكذبوك، وإذا تعدى إلى الكلام المكذب تعدى إليه بالباء، قال: وكذبتم به، وقال: وكذب به قومك، وقال: إن الذين كذبوا بآياتنا، وقال: كذبوا بآياتنا، وهذا بخلاف قوله: كذبت ثمود المرسلين في سورة الشعراء. والمعنى أنهم كذبوا إنذارات رسولهم، أي جحدوها ثم كذبوا رسولهم، فلذلك فرع على جملة كذبت ثمود بالنذر قوله: فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، إلى قوله: بل هو كذاب أشر. ولو كان المراد بالنذر جمع النذير وأطلق على نذيرهم لكان وجه النظم أن تقع جملة فقالوا أبشرا إلى آخرها غير معطوفة بالفاء، لأنها تكون حينئذ بيانا لجملة كذبت ثمود بالنذر. والمعنى أن صالحا جاءهم بالإنذارات فجحدوا بها، وكانت شبهتهم في التكذيب ما أعرب عنه قولهم أبشرا منا واحدا نتبعه إلى آخره، فهذا القول يقتضي كونه جوابا عن دعوة وإنذار، وإنما فصل تكذيب ثمود وأجمل تكذيب عاد لقصد بيان المشابهة بين تكذيبهم ثمود وتكذيب قريش إذ تشابهت أقوالهم. والقول في انتظام جملة فقالوا أبشرا إلى آخره بعد جملة كذبت ثمود بالنذر كالقول في جملة فكذبوا عبدنا بعد جملة كذبت قبلهم قوم نوح، وهذا قول قالوه لرسولهم لما أنذرهم بالنذر، لأن قوله كذبت يؤذن بمخبر، إذ التكذيب يقتضي وجود مخبر، وهو كلام شافه به صالحا وهو الذي عنوه بقولهم أبشرا منا إلى آخره، وعدلوا عن الخطاب إلى الغيبة، وانتصب أبشرا على المفعولية لنتبعه على طريقة الاشتغال، وقدم لاتصاله بهمزة الاستفهام لأن حقها التصدير واتصلت به دون أن تدخل على نتبع، لأن محل الاستفهام الإنكاري هو كون البشر متبوعا لا اتباعهم له، ومثله أبشر يهدوننا. وهذا من دقائق مواقع أدوات الاستفهام كما بين في علم المعاني. والاستفهام هنا إنكاري، أنكروا أن يرسل الله إلى الناس بشرا مثلهم، أي لو شاء الله لأرسل ملائكة. ووصف بشرا بواحدا إما بمعنى أنه منفرد في دعوته لا أتباع له ولا نصراء، أي ليس ممن يخشى، أي بعكس قول أهل مدين: ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. وإما بمعنى أنه من جملة أحد الناس، أي ليس من أفضلنا. وإما بمعنى أنه منفرد في ادعاء الرسالة لا سلف له فيها، كقول أبي محجن الثقفي: قد كنت أغنى الناس شخصا واحدا سكن المدينة من مزارع فومي، يريد لا يناظرني في ذلك أحد. وجملة إنا إذا لفي ضلال وسعر تعليل لإنكار أن يتبع بشرا منهم، تقديره أن أتبعك وأنت بشر واحد منا. وإذا حرف جواب هي رابطة بالجملة بالتي رابطة الجملة بالتي قبلها. والضلال عدم الاهتداء إلى الطريق، أرادوا إنا إذا مخطئون في أمرنا. والسعر الجنون يقال بضم العين وسكونها. وفسر ابن عباس السعر بالعذاب على أنه جمع سعير، وجملة ألقي الذكر عليه من بيننا تعليل للاستفهام الإنكاري، وألقي حقيقته رمي من اليد إلى الأرض، وهو هنا مستعار لإنزال الذكر من السماء. قال تعالى: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. وفي للظرفية المجازية جعلوا تلبسهم بالضلال والجنون كتلبس المظروف بالظرف. ومن بيننا حال من ضمير عليه، أي كيف يلقى عليه الذكر دوننا، يريدون أن فيهم من هو أحق منه بأن يوحى إليه حسب مدارك عقول الجهلة الذين يقيسون الأمور بمقاييس قصور أفهامهم، ويحسبون أن أسباب الأثرة في العادات هي أسبابها في الحقائق. وحرف من في قوله من بيننا بمعنى الفصل كما سماه ابن مالك، وإن أباه ابن هشام أي مفصولا من بيننا، كقوله تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح. وبل هو كذاب أشر إضراب عما أنكروه بقولهم ألقي الذكر عليه من بيننا، أي لم ينزل الذكر عليه من بيننا، بل هو كذاب فيما ادعاه بطر متكبر. والأشر بكسر الشين وتخفيف الراء اسم فاعل أشر إذا فرح وبطر، والمعنى هو معجب بنفسه مدع ما ليس فيه. قال الله تبارك وتعالى: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. مقول قول محذوف دل عليه السياق تقديره: قلنا لنذيرهم، الذي دل عليه قوله: كذبت ثمود بالنذر، فإن النذر تقتضي نذيرا بها، وهو المناسب لقوله بعده: فارتقبهم واصطبر. وذلك مبني على أن قوله آنفا فقالوا: أبشرا منا واحدا نتبعه، كلام أجابوا به نذارة صالح إياهم المقدرة من قوله تعالى: كذبت ثمود بالنذر، وبذلك انتظم الكلام أتم انتظام. وقرأ الجمهور سيعلمون بياء الغيبة، وقرأ ابن عامر وحمزة ستعلمون بتاء الخطاب، وهي تحتمل أن يكون هذا حكاية كلام من الله لصالح على تقدير قلنا له قلنا لهم، ففيه حذف قول، ويحتمل أن يكون خطابا من الله لهم بتقدير قلنا لهم ستعلمون، ويحتمل أن يكون خطابا للمشركين على جعل الجملة معترضة، والمراد من قوله غدا الزمن المستقبل القريب كقولهم في المثل: إن مع اليوم غدا، أي إن مع الزمان الحاضر زمنا مستقبلا، يقال في تسلية النفس من ظلم ظالم ونحوه. وقال الطرماح: وقبل غد يا ويح قلبي من غد إذا راح أصحابي ولست برائحي، يريد يوم موته. والمراد به في الآية يوم نزول عذابهم المستقرب، وتبيينه في قوله: إنا مرسل الناقة فتنة لهم إلى آخره، أي حين يرون المعجزة وتلوح لهم بوارق العذاب، يعلمون أنهم الكذابون الأشرون لا صالح. وعلى الوجه الثاني في ضمير سيعلمون يكون الغد مرادا به يوم انتصار المسلمين في بدر ويوم فتح مكة، أي سيعلمون من الكذاب المماثل للكذاب في قصة ثمود. قال الله عز وجل: إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. هذه الجملة بيان لجملة سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، باعتبار ما تضمنته الجملة المبينة بفتح الياء من الوعيد وتقريب زمانه، وإن فيه تصديق الرسول الذي كذبوا، وضمير لهم جاري على مقتضى الظاهر على قراءة الجمهور سيعلمون بياء الغائبة، وإما على قراءة ابن عامر وحمزة ستعلمون بتاء الخطاب فضمير لهم التفات. وإرسال الناقة إشارة إلى قصة معجزة صالح أنه أخرج لهم ناقة من صخرة، وكانت تلك المعجزة مقدمة الأسباب التي عجل لهم العذاب لأجلها، فذكر هذه القصة في جملة البيان توطئة وتمهيدا. والإرسال مستعار لجعلها آية لصالح، وقد عرف خلق خوارق العادات لتأييد الرسل باسم الإرسال في القرآن، كما قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فشبهت الناقة بشاهد أرسله الله لتأييد رسوله، وهذا مؤذن بأن في هذه الناقة معجزة، وقد سماها الله آية في قوله حكاية عنهم عن صالح: فأتنا بآية إن كنت من الصادقين، قال هذه ناقة، إلى آخره. وفتنة لهم حال مقدر، أي تفتنهم فتنة هي مكابرتهم في دلالتها على صدق رسولهم، وتقدير معنى الكلام: إن مرسل الناقة آية لك وفتنة لهم. وضمير لهم عائد إلى المكذبين منهم بقرينة إسناد التكذيب كما تقدم، واسم الفاعل من قوله مرسل الناقة مستعمل في الاستقبال مجازا بقرينة قوله فارتقبه مصطبر، فعدل عن أن يقال سنرسل إلى صيغة اسم الفاعل الحقيقة في الحال لتقريب زمن الاستقبال من زمن الحال. والارتقاب الانتظار، ارتقب مثل رقب وهو أبلغ دلالة من رقب لزيادة المبنى فيه. وعد الارتقاب إلى ضميرهم على تقدير مضاف يقتضيه الكلام، لأنه لا يرتقب ذواتهم وإنما يرتقب أحوالا تحصل لهم. وهذه طريقة إسناد أو تعليق المشتقات التي معانيها لا تسند إلى ذوات، فتكون على تقدير مضاف اختصارا في الكلام اعتمادا على ظهور المعنى، وذلك مثل إضافة التحريم والتحليل إلى الذوات في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، والمعنى فارتقب ما يحصل لهم من الفتنة عند ظهور الناقة، والاصطبار الصبر القوي وهو كالارتقاب أيضا أقوى دلالة من الصبر، أي اصبر صبرا لا يعتريه ملل ولا ضجر، أي اصبر على تكذيبهم ولا تأيس من النصر عليهم. وحذف متعلق اصطبر ليعم كل حال تستدعي الضجر والتقدير، واصطبر على أذاهم وعلى ما تجده في نفسك من انتظار النصر. وجملة ونبئهم أن الماء قسمة بينهم معطوفة على جملة إنا مرسل الناقة، باعتبار أن الوعد بخلق آية الناقة يقتضي كلاما محذوفا تقديره فأرسلنا لهم الناقة، وقلنا نبئهم أن الماء قسمة بينهم على طريقة العطف والحذف في قوله فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، وإن كان حرف العطف مختلفا. ومثل هذا الحذف كثير في إيجاز القرآن. والتعريف في الماء للعهد أي ماء القرية الذي يستقون منه، فإن لكل محلة ينزلها قوم ماء لسقياهم. وقال تعالى ولما ورد ماء مدين، وأخبر عن الماء بأنه قسمة والمراد مقسوم، فهو من الإخبار بالمصدر للتأكيد والمبالغة. وضمير بينهم عائد إلى معلوم من المقام بعد ذكر الماء، إذ من المتعارف أن الماء يستقي منه أهل القرية لأنفسهم وماشيتهم، ولما ذكرت الناقة علم أنها لا تستغني عن الشرب، فغلب ضمير العقلاء على ضمير الناقة الواحدة، وإذ لم يكن للناقة مالك خاص أمر الله لها بنوبة في الماء. وقد جاء في آية سورة الشعراء قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، وهذا مبدأ الفتنة. فقد روي أن الناقة كانت في يوم شربها تشرب ماء البئر كله، فشحوا بذلك وأضمروا حلدها عن الماء، فأبلغهم صالح أن الله ينهاهم عن أن يمسوها بسوء. والمحتضر بفتح الضاد اسم مفعول من الحضور وهو ضد الغيبة، والمعنى محتضر عنده فحذف المتعلق لظهوره، وهذا من جملة ما أمر رسولهم بأن ينبئهم به، أي لا يحضر القوم في يوم شرب الناقة، وهي بإلهام الله لا تحضر في أيام شرب القوم. والشرب بكسر الشين نوبة الاستقاء من الماء، فنادوا صاحبهم الذي أغروه بقتلها وهو قدار بدم القاف وتخفيف الدال بن سالف، ويعرف عند العرب بأحمر، قال زهير فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد ثم ترضع فتفطمي، يريد أحمر ثمود لأن ثمودا إخوة عاد، ولم أقف على سبب وصفه بأحمر وأحسب أنه لبياض وجهه، وفي الحديث بعثت إلى الأحمر والأسود. وكان قدار من سادتهم وأهل العزة منهم، وشبهة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي زمعة يعني الأسود بن المطلب بن أسد في قوله فانتدب لها رجل ذو منعة في قومه كأبي زمعة، أي فأجاب نداءهم فرماها بنبل فقتلها، وعبر عنه بصاحبهم للإشارة إلى أنهم راضون بفعله إذ هم مصاحبون له وممالئون. ورداؤهم إياه نداء الإغراء بالناقة، وإنما نادوه لأنه مشتهر بالإقدام وقلة المبالاة لعزته. وتعاطى مطاوع عطاه وهو مشتق من عطا يعطو إذا تناول، وصيغة تفاعل تقتضي تعدد الفاعل، شبه تخوف القوم من قتلها لما أنذرهم به رسولهم من الوعيد وترددهم في الإقدام على قتلها بالمعاطى، فكل واحد حين يحجم عن مباشرة ذلك ويشير بغيره كأنه يعطي ما بيده إلى يد غيره حتى أخذه قدر، وعطف فعقر بالفاء للدلالة على سرعة إتيانه ما دعوه لأجله، والعقر أصله ضرب البعير بالسيف على عراقيبه ليسقط إلى الأرض جاثيا فيتمكن الناحض من نحره، قال أبو طالب ضروب بنصف من أصل السيف سوق سمائها إذا عدم زادا فإنك عاقر، وغلب إطلاقه على قتل البعير كما هنا، إذ ليس المراد أنه عقرها بل قتلها بنبله. قال الله تبارك وتعالى: فكيف كان عذابي ونذر؟ القول فيه كالقول في نظيره الواقع في قصة قوم نوح، فليس هو تكريرا ولكنه خاص بهذه القصة. قال الله عز وجل: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. جواب قوله فكيف كان عذابي ونذر، فهو مثل قوله، موقع قوله إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في قصة عاد كما تقدم. والصيحة الصاعقة وهي المعبر عنها بالطاغية في سورة الحاقة وفي سورة الأعراف بالرجفة، وهي صاعقة عظيمة خارقة للعادة أهلكتهم، ولذلك وصفت بواحدة للدلالة على أنها خارقة للعادة، إذ أتت على قبيلة كاملة وهم أصحاب الحجر، وكانوا بمعنى صاروا، وتجيء كان بمعنى صار حين يراد بها كون متجدد لم يكن من قبل. والهشيم ما يبس وجف من الكلأ ومن الشجر، وهو مشتق من الهشم وهو الكسر، لأن اليابس من ذلك يصير سريع الانكسار. والمراد هنا شيء خاص منه، وهو ما جف من أغصان العظات والشوك وعظيم الكلأ، كانوا يتخذون منه حظائر لحفظ أغنامهم من الريح والعادية، ولذلك أضيف الهشيم إلى المحتضر، وهو بكسر الضاء المعجمة الذي يعمل الحظيرة ويبنيها، وذلك بأنه يجمع الهشيم ويلقيه على الأرض ليرصفه بعد ذلك سياجا لحظيرته. فالمشبه به هو الهشيم المجموع في الأرض قبل أن يسيج، ولذلك قال كهشيم المحتضر ولم يقل كهشيم الحظيرة، لأن المقصود بالتشبيه حالته قبل أن يرصف ويصفف وقبل أن تتخذ منه الحظيرة. والمحتضر مفتعل من الحظيرة، أي متكلف عمل الحظيرة. والقول في تعدية أرسلنا إلى ضمير ثمود كالقول في أرسلنا عليهم ريحا صرصرا. قال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تكرير ثان بعد نظيريه السالفين في قصة قوم نوح وقصة عاد، تذييلا لهذه القصة كما ذيلت بنظيريه القصتان السالفتان، اقتضى التكرير مقام الامتنان والحث على التدبر بالقرآن، لأن التدبر فيه يأتي بتجنب الضلال ويرشد إلى مسالك الاهتداء، فهذا أهم من تكرير فكيف كان عذابي ونذر، فلذلك أوثر. قال الله تبارك وتعالى: كذبت قوم لوط بالنذر، إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. القول في مفرداته كالقول في نظائره، وقصة قوم لوط تقدمت في سورة الأعراف وغيرها. وعرف قوم لوط بالإضافة إليه، إذ لم يكن لتلك الأمة اسم يعرفون به عند العرب، ولم يعكى هنا ما تلقى به قوم لوط دعوة لوط كما حكي في القصص الثلاث قبل هذه، وقد حكي ذلك في سورة الأعراف وفي سورة هود وفي سورة الحجر، لأن سورة القمر بنيت على تهديد المشركين عن إعراضهم عن الاتعاظ بآيات الله التي شاهدوها وآثار آياته على الأمم الماضية التي علموا أخبارها وشاهدوا آثارها، فلم يكن ثمة مقتضى لتفصيل أقوال تلك الأمم إلا ما كان منها مشابها لأقوال المشركين في تفصيله، ولم تكن أقوال قوم لوط بتلك المثابة، فلذلك اقتصر فيها على حكاية ما هو مشترك بينهم وبين المشركين، وهو تكذيب رسولهم وإعراضهم عن نذره. والنذر تقدم، وجملة إنا أرسلنا عليهم حاصبا استئناف بياني ناشئ عن الإخبار عن قوم لوط بأنهم كذبوا بالنذر، وكذلك جملة نجيناهم بسحر، وجملة كذلك نجزي من شكر. والحاصب الريح التي تحصب أي ترمي بالحصباء ترفعها من الأرض لقوتها، وتقدم في قوله تعالى: فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا في سورة العنكبوت. والاستثناء حقيقي، لأن آل لوط من جملة قومه، وآل لوط قرابته وهم بناته، ولوط داخل بدلالة الفحوى، وقد ذكر في آيات أخرى أن زوجة لوط لم ينجها الله، ولم يذكر ذلك هنا اكتفاء بمواقع ذكره وتنبيها على أن من لا يؤمن بالرسول لا يعد من أهله، كما قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. وذكر بسحر أي في وقت السحر للإشارة إلى إنجائهم قبيل حلول العذاب بقومه لقوله بعده ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، وانتصب نعمة على الحال من ضمير المتكلم أي إنعاما منا. وجملة كذلك نجزي من شكر معترضة، وهي استئناف بياني عن جملة نجيناهم بسحر باعتبار ما معها من الحال أي إنعاما لأجل أنه شكر، ففيه إيماء بأن إهلاك غيرهم لأنهم كفروا، وهذا تعريض بإنذار المشركين وبشارة للمؤمنين. وفي قوله من عندنا تنويه بشأن هذه النعمة لأن ظرف عند يدل على الادخار والاستئثار، مثل لدن في قوله من لدنا، فذلك أبلغ من أن يقال نعمة منا أو أنعمنا. قال الله عز وجل ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، عطف على جملة إن أرسلنا عليهم حاصبا، وتأكيد الكلام بلام القسم وحرف التحقيق يقصد منه تأكيد الغرض الذي سيقت القصة لأجله، وهو موعظة قريش الذين أنذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتماروا بالنذر. والبطشة المرة من البطش، وهو الأخذ بعنف العقاب ونحوه، وتقدم في قوله أم لهم أيدي يبطشون بها في آخر الأعراف، وهي هنا تمثيل للإهلاك السريع، مثل قوله يوم نبطش البطشة الكبرى في سورة الدخان. والتماري تفاعل من المراء وهو الشك، وصيغة المفاعلة للمبالغة، وضمن تماروا معنى كذبوا فعدي بالباء، وتقدم عند قوله تعالى فبأي آلاء ربك تتمارى في سورة النجم. قال الله عز وجل ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، إجمال لما في ذكر في غير هذه السورة في قصة قوم لوط أنه نزل به ضيف فرام قومه الفاحشة بهم، وعاجز لوط عن دفع قومه إذ اقتحموا بيته، وأن الله أعمى أعينهم فلم يروا كيف يدخلون. والمراودة محاولة رضا الكاره شيئا بقبول ما كرهه، وهي مفعلة من راد يرود رودا، إذا ذهب ورجع في أمر مثلت هيئة من يكرر المراجعة والمحاولة بهيئة المنصرف ثم الراجع. وضمن راودوه معنى دفعوه وصرفوه فعدي بي عن، وأسند المراودة إلى ضمير قوم لوط وإن كان المراودون نفرا منهم، لأن ما راودوا عليه وراد جميع القوم بقطع النظر عن تعيين من يفعله. ويتعلق قوله عن ضيفه بفعل راودوه بتقدير مضاف أي عن تمكينهم من ضيوفه، وقوله فذوقوا عذابي ونذر مقول قول محذوف دل عليه سياق الكلام للنفر الذين طمسنا أعينهم ذوقوا عذابي، وهو العمى أي ألقى الله في نفوسهم أن ذلك عقاب لهم. واستعمل الذوق في الإحساس بالعذاب مجازا مرسلا بعلاقة التقييد في الإحساس، وعطف النذر على العذاب باعتبار أن العذاب تصديق للنذر أي ذوقوا مصداق نذري، وتعدية فعل ذوقوا إلى نذري بتقدير مضاف أي وآثار نذري. والقول في تأكيده بلام القسم تقدم، وحذفت ياء المتكلم من قوله ونذر تخفيفا. قال الله تبارك وتعالى ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، القول في تأكيده بلام القسم تقدم آنفا في نظيره، والبكرة أول النهار وهو وقت الصبح، وقد جاء في الآية الأخرى قوله إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، فذكر بكرة للدلالة على تعجيل العذاب لهم، والتصبيح الكون في زمن الصباح وهو أول النهار، والمستقر الثابت الدائم الذي يجري على قوة واحدة لا يقلع حتى استأصلهم. والعذاب هو الخسف ومطر الحجارة، وهو مذكور في سورة الأعراف وسورة هود. قال الله تبارك وتعالى فذوقوا عذابي ونذر، تفريع قول محذوف خوطب به مراد به التوبيخ، إما بأن ألغي في روعهم عند حلول العذاب بأن ألقى الله في أسماعهم صوتا، والخطاب لجميع الذين أصابهم العذاب المستقر، وبذلك لم تكن هذه الجملة تكريرا، وحذفت ياء المتكلم من قوله ونذر تخفيفا. والقول في استعمال الذوق هنا كالقول في سابقه، وفائدة الإعلام بما قيل لهم من قوله فذوقوا عذابي ونذر في الموضعين أن يتجدد عند استماع كل نبأ من ذلك ادكار لهم واتعاظ وإيقاظ استيفاء لحق التذكير القرآني. قال الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تكرير ثالث تنويها بشأن القرآن للخصوصية التي تقدمت في المواضع التي كرر فيها نظيره وما يقاربه خاصة في نظيره الموالي هو له، ولم يذكر هنا فكيف كان عذابي ونذر اكتفاء بحكاية التنكيل لقوم لوط في التعريض بتهديد المشركين. قال الله عز وجل ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. لما كانت عداوة موسى عليه السلام غير موجهة إلى أمة القبط وغير مراد منها التشريع لهم، ولكنها موجهة إلى فرعون وأهل دولته الذين بأيديهم تسير أمور المملكة الفرعونية ليسمحوا بأطلاق بني إسرائيل من الاستعباد ويمكنوهم من الخروج مع موسى، خص بالنذر هنا آل فرعون أي فرعون وآله لأنه يصدر عن رأيهم. ألا ترى أن فرعون لم يستأثر برد دعوة موسى بل قال لمن حوله ألا تستمعون، وقال فماذا تأمرون، وقالوا أرجه وأخاء الآية، ولذلك لم يكن أسلوب الإخبار عن فرعون ومن معه مماثلا لأسلوب الإخبار عن قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط، إذ صدر الإخبار عن أولئك بجملة كذبت، وخولف في الإخبار عن فرعون فصدر بجملة ولقد جاء آل فرعون النذر، وإن كان مآل هذه الأخبار الخمسة متماثلة. والآل القرابة ويطلق مجازا على من له شدة اتصال بالشخص كما في قوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكان الملوك الأقدمون ينوطون وزياراتهم ومشاوراتهم بقرابتهم لأنهم يأمنون كيدهم. والنذر جمع نذير اسم مصدر بمعنى الإنذار، ووجه جمعه أن موسى كرر إنذارهم، والقول في تأكيد الخبر بالقسم كالقول في نظائره المتقدمة، وإسناد التكذيب إليهم بناء على ظاهر حالهم، وإلا فقد آمن منهم رجل واحد كما في سورة غافر. وجملة كذبوا بآياتنا كلها بدل اشتمال من جملة جاء آل فرعون النذر، لأن مجيء النذر إليهم ملابس للآيات وظهور الآيات مقارن لتكذيبهم بها، فمجيء النذر مشتمل على التكذيب لأنه مقارنه، وقوله بآياتنا إشارة إلى آيات موسى المذكورة في قوله تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد، وهي تسع آيات منها الخمس المذكورة في آية الأعراف والأربع الأخر هي انقلاب العصا حية وظهور يده بيضاء وسنو القحط وانفلاق البحر بمرأة من فرعون وآله، ولم ينجح ذلك في تصميمهم على اللحاق ببني إسرائيل. وتأكيد آياتنا بكلها إشارة إلى كثرتها وأنهم لم يؤمنوا بشيء منها، وتكذيبهم بآية انفلاق البحر تكذيب فعلي لأن موسى لم يتحدهم بتلك الآية، وقوم فرعون لما رأوا تلك الآية تعدوها سحرا وتوهموا البحر أرضا فلم يهتدوا بتلك الآية. والأخذ مستعار للانتقام، وقد تقدم عند قوله تعالى أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف في سورة النحل. وهذا الأخذ هو إغراق فرعون ورجال دولته وجنده الذين خرجوا لنصرته كما تقدم في الأعراف، وانتصب أخذ عزيز مقتدر على المفعولية المطلقة مبينا لنوع الأخذ بأفظع ما هو معروف للمخاطبين من أخذ الملوك والجبابرة، والعزيز الذي لا يغلب والمقتدر الذي لا يعجز، وأريد بذلك أنه أخذ لم يبق على العدو أي إبقاء بحيث قطع دابر فرعون وآله. قال الله تبارك وتعالى أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. هذه الجملة كالنتيجة لحاصل القصص عن الأمم التي كذبت الرسل من قوم نوح فمن ذكر بعدهم، ولذلك فصلت ولم تعطف، وقد غير أسلوب الكلام من كونه موجها للرسول صلى الله عليه وسلم إلى توجيهه للمشركين لينتقل عن التعريض إلى التصريح اعتناء بمقام الإنذار والإبلاغ. والاستفهام في قوله أكفاركم خير من أولئكم يجوز أن يكون على حقيقته ويكون من المحسن البديعي الذي سماه السكاكي سوق المعلوم مساق غيره، وسماه أهل الأدب من قبله بتجاهل العارف، وعدل السكاكي عن تلك التسمية وقال لوقوعه في كلام الله تعالى نحو قوله وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وهو هنا للتوبيخ كما في قول ليلى ابنة طريف الخارجية ترثي أخاها الوليد ابن طريف الشيباني: أيا شجر الخابور ما لك مريقا كأنك لم تجزع على ابن طريف. الشاهد في قولها: كأنك لم تجزع إلى آخره. والتوبيخ عن تخطئتهم في عدم العذاب الذي حل بأمثالهم، حتى كأنهم يحسبون كفارهم خيرا من الكفار الماضين المتحدث عن قصصهم، أي ليس لهم خاصية تربأ بهم على أن يلحق بهم ما لاحق الكفار الماضين. والمعنى أنكم في عدم اكتراثكم بالموعظة بأحوال المكذبين السابقين لا تخلون عن أحد الأمرين الذي طمأنكم من أن يصيبكم مثل ما أصابهم، وأم للإضراب الانتقالي وما يقدر بعدها من استفهام مستعمل في الإنكار والتقدير: بل ما لكم براءة في الزبر حتى تكونوا آمنين من العقاب. وضمير كفاركم لأهل مكة وهم أنفسهم الكفار، فإضافة لفظ كفار إلى ضميرهم إضافة بيانية، لأن المضاف صنف من جنس من أضيف هو إليه، فهو على تقدير من البيانية. والمعنى: الكفار منكم خير من الكفار السالفين، أي أنتم الكفار خير من أولئك الكفار. والمراد بالأخيارية انتفاء الكفر، أي خير عند الله الانتقام الإلهي والدعاء فارق بينهم وبين أولئك. والبراءة الخلاص والسلامة مما يضر أو يشق أو يكلف كلفة، والمراد هنا الخلاص من المؤاخذة والمعاقبة. والزبر جمع زبور، وهو الكتاب، وزبور بمعنى مزبور، أي براءة كتبت في كتب الله السالفة. والمعنى: ألكم براءة في الزبر أن كفاركم لا ينالهم العقاب الذي نال أمثالهم من الأمم السالفة. وفي الزبر صفة براءة، أي كائنة في الزبر، أي مكتوبة في صحائف الكتب. وأفاد هذا الكلام ترديد النجاة من العذاب بين الأمرين، إما الاتصاف بالخير الإلهي المشار إليه بقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وإما المسامحة والعفو عما يقترفه المرء من السيئات المشار إليها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله طلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والمعنى انتفاء كلا الأمرين عن المخاطبين، فلا مأمن لهم من حلول العذاب بهم كما حل بأمثالهم. والآية تؤذن بارتقاب عذاب ينال المشركين في الدنيا دون العذاب الأكبر، وذلك عذاب الجوع الذي في قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين كما تقدم، وعذاب السيف يوم بدر الذي في قوله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال الله تبارك وتعالى: أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. أم منقطعة لإضراب انتقالي، والاستفهام المقدر بعد أم مستعمل في التوبيخ، فإن كانوا قد صرحوا بذلك فظاهر، وإن كانوا لم يصرحوا به فهو إنباء بأنهم سيقولون. وعن ابن عباس أنهم قالوا ذلك يوم بدر، ومعناه أن هذا نزل قبل يوم بدر، لأن قبله سيهزم الجمع إنذار بهزيمتهم يوم بدر، وهو مستقبل بالنسبة لوقت نزول الآية لوجود علامة الاستقبال. وغير أسلوب الكلام من الخطاب الموجه إلى المشركين بقوله: أكفاركم خير إلى آخره، إلى أسلوب الغيبة، رجوعا إلى الأسلوب الجاري من أول السورة في قوله: وإن يروا آية يعرض، بعد أن قضي حق الإنذار بتوجيه الخطاب إلى المشركين في قوله: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. والكلام بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعريض بالنذارة للمشركين، مبني على أنهم تحدثهم نفوسهم بذلك، وأنهم لا يحسبون حالهم وحال الأمم التي سيقت إليهم قصصها متساوية، أي نحن منتصرون على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس رسول الله فلا يؤيده الله، وجميع اسم للجماعة الذين أمرهم واحد، وليس هو بمعنى الإحاطة. ونظيره ما وقع في خبر عمر مع علي وعباس رضي الله عنهم في قضية ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من أرض فدك، قال لهما: ثم جئتماني وأمركما جميع وكلمتكما واحدة، وقول لبيد: عريت وكان بها الجميع فأبكروا منها وغدر نؤيها وثمامها. والمعنى: بل أيدعون أنهم يغالبون محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنهم غالبونهم لأنهم جميع لا يغلبون. ومنتصر وصف جميع جاء بالإفراد مراعاة للفظ جميع، وإن كان معناه متعددا. وتغيير أسلوب الكلام من الخطاب إلى الغيبة مشعر بأن هذا هو ظنهم واغترارهم. وقد روي أن أبا جهل قال يوم بدر: نحن ننتصر اليوم من محمد وأصحابه، فإذا صح ذلك كانت الآية من الإعجاز المتعلق بالإخبار بالغيب. ولعل الله تعالى ألقى في نفوس المشركين هذا الغرور بأنفسهم، وهذا الاستخفاف بالنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، ليشغلهم عن مقاومته باليد ويقصرهم على تطاولهم عليه بالألسنة حتى تكثر أتباعه وحتى يتمكن من الهجرة والانتصار بأنصار الله. فقوله سيهزم الجمع ويولون الدبر جواب عن قولهم نحن جميع منتصر، فلذلك لم تعطف الجملة على التي قبلها، وهذا بشارة لرسوله صلى الله عليه وسلم بذلك، وهو يعلم أن الله منجز وعده ولا يزيد ذلك الكافرين إلا غرورا، فلا يعيروه جانب اهتمامهم وأخذ العدة لمقاومته كما قال تعالى في نحو ذلك ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. والتعريف في الجمع للعهد أي الجمع المعهود من قوله نحن جميع منتصر، والمعنى سيهزم جمعهم، وهذا معنى قول النحاة اللام عوض عن المضاف إليه والهزم الغلب والسين لتقريب المستقبل كقوله قل للذين كفروا ستغلبون، وبني الفعل للمجهول لظهور أن الهازم المسلمون ويولون يجعلون غيرهم يلي، فهو يتعدى بالتضعيف إلى مفعولين، وقد حذف مفعوله الأول هنا للاستغناء عنه، إذ الغرض الإخبار عنهم بأنهم إذا جاء الوغى يفرون ويولونكم الأدبار. والدبر الظهر وهو ما أدبر أي كان وراء، وعكسه القبل. والآية إخبار بالغيب، فإن المشركين هزموا يوم بدر وولوا الأدبار يومئذ، وولوا الأدبار في جمع آخر وهو جمع الأحزاب في غزوة الخندق، ففروا بليل كما مضى في سورة الأحزاب. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج لصف القتال يوم بدر تلا هذه الآية قبل القتال إيمان إلى تحقيق وعد الله بعذابهم في الدنيا، وأفرد الدبر والمراد الجمع لأنه جنس يصدق بالمتعدد، أي ولي كل أحد منهم دبرة، وذلك لرعاية الفاصلة ومزاوجة القرائن، على أن انهزام الجمع انهزامة واحدة، ولذلك الجيش جهة تول واحدة، وهذا الهزم وقع يوم بدر. روي عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قال لما نزل سيهزم الجمع يولون الدبر جعلت أقول أي جمع يهزم، فلما كان يوم بدر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يثبت في الدرع ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر انتهى، أي لم يتبين له المراد بالجمع الذي سيهزم ويولي الدبر، فإنه لم يكن يومئذ قتال ولا كان يخطر لهم ببال. قال الله تبارك وتعالى بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، بل للإضراب الانتقالي، وهو انتقال من الوعيد بعذاب الدنيا كما حل بالأمم قبلهم إلى الوعيد بعذاب الآخرة. قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، وعذاب الآخرة أعظم، فلذلك قال والساعة أدهى وأمر. وقال في الآية الأخرى والعذاب الآخرة أشد وأبقى، وفي الآية الأخرى والعذاب الآخرة أخزى. والساعة علم بالغلبة في القرآن على يوم الجزاء، والموعد وقت الوعد، وهو هنا وعد سوء أي وعيد، والإضافة على معنى اللام أي موعد لهم، وهذا إجمال بالوعيد، ثم عطف عليه ما يفصله وهو والساعة أدهى وأمر. ووجه العطف أنه أريد جعله خبرا مستقلا، وأدهى اسم تفضيل من دهاه إذا أصابه بداهية، أي الساعة أشد إصابة بداهية الخلود في النار من داهية عذاب الدنيا بالقتل والأسر. وأمر أي أشد مرارة، واستعيرت المرارة للإحساس بالمكروه على طريقة تشبيه المعقول الغائب بالمحسوس المعروف. وأعيد اسم الساعة في قوله والساعة أدهى دون أن يؤتى بضميرها لقصد التهويل، ولتكون الجملة مستقلة بنفسها فتسير مسير المثل. قال الله عز وجل إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. هذا الكلام بيان لقوله والساعة أدهى وأمر، واقتران الكلام بحرف إن لفائدتين، إحداهما الاهتمام بصريحه الإخباري، وثانيهما تأكيد ما تضمنه من التعريض بالمشركين، لأن الكلام وإن كان موجها للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يشك في ذلك، فإن المشركين يبلغهم ويشيع بينهم وهم لا يؤمنون بعذاب الآخرة، فكانوا جديرين بتأكيد الخبر في جانب التعريض، فتكون إن مستعملة في غرضيها من التوكيد والاهتمام. والتعبير عنهم بالمجرمين إظهار في مقام الإضمار لإلصاق وصف الإجرام بهم. والضلال يطلق على ضد الهدى ويطلق على الخسران، وأكثر المفسرين على أن المراد به هنا المعنى الثاني، فعن ابن عباس المراد الخسران في الآخرة، لأن الظاهر أن يوم يسحبون في النار طرف للكون في ضلال وسعر، على نحو قوله تعالى: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة، وقوله: ويوم القيامة هم من المقبوحين، فلا يناسب أن يكون الضلال ضد الهدى. ويجوز أن يكون يوم يسحبون ظرفا للكون الذي في خبر إن، أي كائنون في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار، فالمعنى أنهم في ضلال وسعر يوم القيامة، وسعر جمع سعير وهو النار، وجمع السعير لأنه قوي شديد. والسحب الجر، وهو في النار أشد من ملازمة المكان، لأن به يتجدد مماسة نار أخرى، فهو أشد تعذيبا. وجعل السحب على الوجوه أهانة لهم، وذوقوا مس سقر مقول قول محذوف، والجملة مستأنفة، والذوق مستعار للإحساس. وصيغة الأمر مستعملة في الإهانة والمجازاة، والمس مستعمل في الإصابة على طريقة المجاز المرسل، وسقر علم على جهنم، وهو مشتق من السقر بسكون القاف، وهو التهاب في النار، فسقر وضع علما لجهنم، ولذلك فهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، لأن جهنم اسم مؤنث معنى اعتبروا فيه أن مسماه نار، والنار مؤنثة، والآية تحتمل معنى آخر، وهو أن يرد بالضلال ضد الهدى، وأن الإخبار عند المجرمين بأنهم ليسوا على هدى، وأن ما هم فيه باطل وضلال، وذلك في الدنيا، وأن يراد بالسعر نيران جهنم، وذلك في الآخرة، فيكون الكلام على التقسيم، أو يكون السعر بمعنى الجنون، يقال سعر بضمتين، وسعر بسكون العين أي جنون، من قول العرب ناقة مسعورة أي شريدة السرعة، كأن بها جنونا كما تقدم عند قوله تعالى: إنا إذا لفي ضلال وسعر في هذه السورة. وروي عن ابن عباس وفسر به أبو علي الفارسي قائلا: لأنهم إن كانوا في السعير لم يكونوا في ضلال، لأن الأمر قد كشف لهم، وإنما وصف حالهم في الدنيا وعليه، فالضلال والسعر حاصلان لهم في الدنيا. قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. استئناف وقع تذييلا لما قبله من الوعيد والإنذار والاعتبار بما حل بالمكذبين، وهو أيضا توطئة لقوله: وما أمرنا إلا واحدة إلى آخره. والمعنى: إن خلقنا وفعلنا كل ما ذكر من الأفعال وأسبابها وآلاتها وسلطناه على مستحقيه، لأن خلقنا كل شيء بقدر. أي فإذا علمتم هذا فانتبهوا إلى أن ما أنتم عليه من التكذيب والإصرار مماثل لما كانت عليه الأمم السالفة. واقتران الخبر بحرف إن يقال فيه ما قلناه في قوله: إن المجرمين في ضلال وسعر. والخلق أصله إيجاد ذات بشكل مقصود، فهو حقيقة في إيجاد الذوات، ويطلق مجازا على إيجاد المعاني التي تشبه الذوات في التميز والوضوح، كقوله تعالى: وتخلقون إفكا. فإطلاقه في قوله إن كل شيء خلقناه بقدر من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، وشيء معناه موجود من الجواهر والأعراض، أي خلقنا كل الموجودات جواهرها وأعراضها بقدر. والقدر بتحريك الدال مرادف القدر بسكونها، وهو تحديد الأمور وضبطها. والمراد أن خلق الله الأشياء مصاحب لقوانين جارية على الحكمة، وهذا المعنى قد تكرر في القرآن كقوله في سورة الرعد: وكل شيء عنده بمقدار، ومما يشمله عموم كل شيء خلق جهنم للعذاب. وقد أشار إلى أن الجزاء من مقتضى الحكمة قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقوله: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم، وقوله: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون، إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. فترى هذه الآيات وأشباهها تعقب ذكر كون الخلق كله لحكمة بذكر الساعة ويوم الجزاء، فهذا وجه تعقيب آيات الإنذار والعقاب المذكورة في هذه السورة بالتذييل بقوله: إن كل شيء خلقناه بقدر، بعد قوله: أكفاركم خير من أولئكم، وسيقول: ولقد أهلكنا أشياعكم. فالباء في بقدر للملابسة، والمجرور ظرف مستقر، فهو في حكم المفعول الثاني لفعل خلقناه لأنه مقصود بذاته، إذ ليس المقصود الإعلام بأن كل شيء مخلوق لله، فإن ذلك لا يحتاج إلى الإعلام به، بل تأكيده، بل المقصود إظهار معنى العلم والحكمة في الجزاء، كما قال تعالى في سورة الرعد: وكل شيء عنده بمقدار. ومما يستلزمه معنى القدر أن كل شيء مخلوق هو جار على وفق علم الله وإرادته، لأنه خالق أصول الأشياء وجاعل القوى فيها لتنبعث عنها آثارها ومتولداتها، فهو عالم بذلك ومريد لوقوعه، وهذا قد سمي بالقدر في اصطلاح الشريعة كما جاء في حديث جبريل الصحيح في ذكر ما يقع به الإيمان وتؤمن بالقدر خيره وشره. وأخرج مسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. ولم يذكر راوي الحديث تعيين معنى القدر الذي خاصم فيه كفار قريش فبقي مجملا. ويظهر أنهم خاصموا جدلا ليدفعوا عن أنفسهم التعنيف بعبادة الأصنام كما قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، أي جدلا للنبي صلى الله عليه وسلم بموجب ما يقوله من أن كل كائن بقدر الله جهلا منهم بمعاني القدر. قال عياض في الإكمال ظاهره أن المراد بالقدر هنا مراد الله ومشيئته وما سيق به قدره من ذلك، وهو دليل مساق القصة التي نزلت بسببها الآية انتهى. وقال الباجي في المنتقى يحتمل من جهة اللغة معاني، أحدها أن يكون القدر هاهنا بمعنى مقدر لا يزاد عليه ولا ينقص كما قال تعالى قد جعل الله لكل شيء قدرا، والثاني أن المراد أنه بقدرته كما قال بلى قادرين على أن نسوي بنانا، والثالث بقدر أي نخلقه في وقته أي نقدر له وقتا نخلقه فيه انتهى. قلت وإذا كان لفظ قدر جنسا ووقع معلقا بفعل متعلق بضمير كل شيء الدال على العموم كان ذلك اللفظ عاما للمعاني كلها، فكل ما خلقه الله فخلقه بقدر، وسبب النزول لا يخصص العموم ولا يناكد موقع هذا التدليل، على أن السلف كانوا يطلقون سبب النزول على كل ما نزلت الآية للدلالة عليه ولو كانت الآية سابقة على ما عدوه من السبب. وعلم أن الآية صريحة في أن كل ما خلقه الله كان بضبط جاري على حكمة، وأما تعيين ما خلقه الله مما ليس مخلوقا له من أفعال العباد مثلا عند القائلين بخلق العباد أفعالهم كالمعتزلة أو القائلين بكسب العبد كالأشعرية فلا حجة بالآية عليهم لاحتمال أن يكون مصب الإخبار هو مضمون خلقناه أو مضمون بقدر، والاحتمال عموم كل شيء للتخصيص، والاحتمال المراد بالشيء ما هو، وليس نفي حجية هذه الآية على إثبات القدر الذي هو محل النزاع بين الناس بمبطل ثبوت القدر من أدلة أخرى. وحقيقة القدر الاصطلاحي خفية، فإن مقدار تأثر الكائنات بتصرفات الله تعالى وبتسبب أسبابها ونهوض موانعها لم يبلغ علم الإنسان إلى كشف غوامضه ومعرفة ما مكن الله الإنسان من تنفيذ لما قدره الله. والأدلة الشرعية والعقلية تقتضي أن الأعمال الصالحة والأعمال السيئة سواء في التأثر لإرادة الله تعالى وتعلق قدرته إذا تعلقت بشيء، فليست نسبة آثار الخير إلى الله دون نسبة آثر الشر إليه إلا أدبا مع الخالق لقنه الله عبيده، ولولا أنها منسوبة في التأثر لإرادة الله تعالى لكانت التفرقة بين أفعال الخير وأفعال الشر في النسبة إلى الله ملحقة باعتقاد المجوس بأن للخير إلها وللشر إلها، وذلك باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالقدر خيره وشره، وقوله القدرية مجوس هذه الأمة رواه أبو داود بسنده إلى ابن عمر مرفوعا. وانتصب كل شيء على المفعولية لخلقناه على طريقة الاشتغال، وتقديمه على خلقناه ليتأكد مدلوله بذكر اسمه الظاهر ابتداء وذكر ضميره ثانية، وذلك هو الذي يقتضي العدول إلى الاشتغال في فصيح الكلام العربي، فيحصل توكيد للمفعول بعد أن حصل تحقيق نسبة الفعل إلى فاعله بحرف إن المفيد لتوكيد الخبر، وليتصل قوله بقدر بالعامل فيه وهو خلقناه لئلا يلتبس بالنعت لشيء لو قيل إن خلقنا كل شيء بقدر فيظن أن المراد أن خلقنا كل شيء مقدر فيبقى السامع منتظرا لخبر إن. قال الله عز وجل وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، عطف على قوله إن كل شيء خلقناه بقدر فهو داخل في التذييل، أي خلقناه كل شيء بعلم، فالمقصود منه وما يصلح له معلوم لنا، فإذا جاء وقته الذي أعددناه حصل دفعة واحدة لا يسبقه اختبار ولا نظر ولا بدء، وسيأتي تحقيقه في آخر تفسير هذه الآية. والغرض من هذا تحذيرهم من أن يأخذهم العذاب بغتة في الدنيا عند وجود ميقاته وسبق إيجاد أسبابه ومقوماته التي لا يتفطنون لوجودها، وفي الآخرة بحلول الموت ثم بقيام الساعة. وعطف هذا عقب إن كل شيء خلقناه بقدر ليشعر بترتب مضمونه على مضمون المعطوف عليه في التنبيه والاستدلال حسب ما هو جار في كلام البلغاء من مراعاة ترتب معاني الكلام بعضها على بعض حتى قال جماعة من أئمة اللغة الفراء وثعلب والربعي وقطرب وهشام وأبو عمرو الزاهد إن العطف بالواو يفيد الترتيب، وقال ابن مالك الأكثر إفادته الترتيب. والأمر في قوله وما أمرنا يجوز أن يكون بمعنى الشأن، فيكون المراد به الشأن المناسب لسياق الكلام، وهو شأن الخلق والتكوين، أي وما شأن خلقنا الأشياء. ويجوز أن يكون بمعنى الإذن، فيراد به أمر التكوين، وهو المعبر عنه بكلمة كن، والمآل واحد. وعلى الاحتمالين فصفة واحدة وصف لموصوف محذوف دل عليه الكلام، هو خبر عن أمرنا. والتقدير إلا كلمة واحدة، وهي كلمة كن، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والمقصود الكناية عن أسرع ما يمكن من السرعة، أي وما أمرنا إلا كلمة واحدة، وذلك في تكوين العناصر والبسائط، وكذلك في تكوين المركبات، لأن أمر التكوين يتوجه إليها بعد أن تسبقه أوامر تكوينية بإيجاد أجزائها، فلكل مكون منها أمر تكوين يخصه هو كلمة واحدة، فتبين أن أمر الله التكويني كلمة واحدة، ولا ينافي هذا قوله ولقد خلقنا السماوات والأرض ومن بينهما في ستة أيام ونحوه. فخلق ذلك قد انطوى على مخلوقات كثيرة لا يحصر عددها، كما قال تعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، فكل خلق منها يحصل بكلمة واحدة كلمح البصر، على أن بعض المخلوقات تتولد منه أشياء وآثار، فيعتبر تكوينه عند إيجاد أوله. وصح الإخبار عن أمر وهو مذكر بواحدة وهو مؤنث، باعتبار أن ما صدق الأمر هنا هو أمر التسخير وهو الكلمة، أي كلمة كن. وقوله كلمح البصر كلمح بالبصر في موضع الحال من أمرنا، باعتبار الإخبار عنه بأنه كلمة واحدة، أي حصول مرادنا بأمرنا كلمح بالبصر، وهو تشبيه في سرعة الحصول، أي ما أمرنا إلا كلمة واحدة سريعة التأثر في المتعلقة هي به كسرعة لمح البصر. وهذا التشبيه في تقريب الزمان أبلغ ما جاء في الكلام العربي، وهو أبلغ من قول زهير فهن وواد الرس كاليد للفم. وقد جاء في سورة النحل وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، فزيد هنالك أو هو أقرب لأن المقام للتحذير من مفاجأة الناس بها قبل أن يستعدوا لها، فهو حقيق بالمبالغة في التقريب، بخلاف ما في هذه الآية فإنه لتمثيل أمر الله، وذلك يكفي فيه مجرد التنبيه إذ لا يتردد السامع في التصديق به. وقد أفادت هذه الآية إحاطة علم الله بكل موجود وإيجاد الموجودات بحكمة وصدورها عن إرادة وقدرة. واللمح النظر السريع وإخلاص النظر، يقال لمح البصر ويقال لمح البرق كما يقال لمع البرق، ولما كان لمح البصر أسرع من لمح البرق قال تعالى كلمح بالبصر، كما قال في سورة النحل إلا كلمح البصر. قال الله عز وجل ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. التفرت من طريق الغيبة إلى الخطاب، ومرجع الخطاب هم المشركون لظهور أنهم المقصود بالتهديد، وهو تصريح بما تضمنه قوله أكفاركم خير من أولئكم، فهو بمنزلة النتيجة لقوله إن كل شيء خلقناه بقدر إلى كلمح البصر. وهذا الخبر مستعمل في التهديد بالإهلاك وبأنه يفاجئهم قياسا على إهلاك الأمم السابقة، وهذا المقصد هو الذي لأجله أكد الخبر بلام القسم وحرف قد. أما إهلاك من قبلهم فهو معلوم لا يحتاج إلى تأكيد، ولك أن تجعل مناط التأكيد إثبات أن إهلاكهم كان لأجل شركهم وتكذيبهم الرسل. وتفريع فهل من مدكر قرينة على إرادة المعنيين، فإن قوم نوح بقوا أزمانا فما أقلعوا عن إشراكهم حتى أخذهم الطوفان بغتة، وكذلك عاد وثمود كانوا غير مصدقين بحلول العذاب بهم، فلما حل بهم العذاب حل بهم بغتة، وقوم فرعون خرجوا مقتفين موسى وبني إسرائيل واثقين بأنهم مدركوهم واقتربوا منهم وظنوا أنهم تمكنوا منهم، فما راعهم إلا أن أنجى الله بني إسرائيل وانطبق البحر على الآخرين. والمعنى فكما أهلكنا أشياعكم نهلككم، وكذلك كان، فإن المشركين لما حلوا ببدر وهم أوفر عددا وعددا كانوا واثقين بأنهم منقذون غيرهم وهازمون المسلمين. فقال أبو جهل وقد ضرب فرسه وتقدم إلى الصف اليوم ننتصر من محمد وأصحابه، فلم تجل الخيل جولة حتى شاهدوا صناديدهم صرع ببدر أبا جهل وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف وغيرهم في 70 رجلا، ولم تقل لهم بعد ذلك قائمة. والأشياع جمع شيعة، والشيعة الجماعة الذين يؤيدون من يضافون إليه، وتقدم في قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا في آخر سورة الأنعام. وأطلق الأشيعة هنا على الأمثال والأشباه في الكفر على طريق الاستعارة بتشبيههم، وهم منقرضون بأشياع موجودين. وفرع على هذا الإنذار قوله فهل من مدكر، وتقدم نظيره في هذه السورة. قال الله تبارك وتعالى وكل شيء فعلوه في الزبر. يجوز أن يكون الضمير المرفوع في قوله فعلوه عائدا إلى أشياعكم، والمعنى أهلكناهم بعذاب الدنيا وهيأنا لهم عذاب الآخرة، فكتب في صحائف الأعمال كل ما فعلوه من الكفر وفروعه، فالكناية في الزبر وقعت هنا كناية عن لازمها وهو المحاسبة به فيما بعد، وعن لازم لازمها وهو العقاب بعد المحاسبة. وهذا الخبر مستعمل في التعريض بالمخاطبين بأنهم إذا تعرضوا لما يوقع عليهم الهلاك في الدنيا فليس ذلك قصار عذابهم، فإن بعده حسابا عليه في الآخرة يعذبون به، وهذا كقوله تعالى وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. ويجوز عندي أن يكون الضمير عائدا إلى الجمع من قوله سيوزم الجمع، أو إلى المجرمين في قوله إن المجرمين في ضلال وسعر إلى آخره، والمعنى كل شيء فعله المشركون من شرك وأذى للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معدود عليهم، مهيأ عقابهم عليه، لأن الإخبار عن إحصاء الأعمال للأمم الماضين قد أغنى عنه الإخبار عن إهلاكهم، فالأجدر تحذير الحاضرين من سوء أعمالهم. والزبر جمع زبور، وهو الكتاب مشتق من الزبر وهو الكتابة، وجمعت الزبر لأن لكل واحد كتاب أعماله. قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك الآية. وعموم كل شيء فعلوه مراد به خصوص ما كان من الأفعال عليه مؤاخذة في الآخرة. قال الله تبارك وتعالى وكل صغير وكبير مستطر. هذا كالتدير لقوله وكل شيء فعلوه في الزبر، فكل صغير وكبير أعم من كل شيء فعلوه، والمعنى وكل شيء حقير أو عظيم مستطر، أي مكتوب مسطور، أي في علم الله تعالى، أي كل ذلك يعلمه الله ويحاسب عليه. فمستطر اسم مفعول من سطر إذا كتب سطورا، قال تعالى وكتاب مسطور، وهذا كقوله تعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فالصغير مستعار للشيء الذي لا شأن له ولا يهتم به الناس ولا يؤاخذ عليه فاعله، أو لا يؤاخذ عليه مؤاخذة عظيمة. والكبير مستعار لضده، ويدخل في ذلك ما له شأن من الصلاح وما له شأن من الفساد وما هو دون ذلك، وذلك أفضل الأعمال الصالحة وما دونه من الأعمال الصالحة، وكذلك كبائر الإثم والفواحش وما دونها من اللمم والصغائر. والمستطر كناية عن علم الله به، وذلك كناية عن الجزاء عليه ما كان ذلك جامعا للتبشير والإنذار. قال الله تبارك وتعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. استئناف بياني لأنه لما ذكر أن كل صغير وكبير مستطر على إرادة أنه معلوم ومجاز عليه وقد علم جزاء المجرمين من قوله إن المجرمين في ضلال وسعر، كانت نفس السامع بحيث تتشوف إلى مقابل ذلك من جزاء المتقين، وجريا على عادة القرآن من تعقيب النذارة بالبشارة والعكس، وافتتاح هذا الخبر بحرف إن للاهتمام به، وفي من قوله في جنات للظرفية المجازية التي هي بمعنى التلبس القوي كتلبس المظروف بالظرف، والمراد في نعيم جنات ونهر، فإن للجنات والأنهار لذات متعارفة من اللهو والأنس والمحادثة واجتناء الفواكه، ورؤية جريان الجداول وخرير الماء وأصوات الطيور وألوان السوابح. وبهذا الاعتبار عطف نهر على جنات، إذ ليس المراد الإخبار بأنهم ساكنون في جنات، فإن ذلك يغني عنهم قوله بعد في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ولا أنهم منغمسون في أنهار، إذ لم يكن ذلك مما يقصده السامعون. ونهر بفتحتين لغة في نهر بفتح فسكون، والمراد به اسم الجنس الصادق بالمتعدد لقوله تعالى من تحتهم الأنهار، وقوله في مقعد صدق إما في محل الحال من المتقين وإما في محل الخبر الثاني لإنا. والمقعد مكان القعود، والقعود هنا بمعنى الإقامة المطمئنة كما في قوله تعالى فاقعدوا مع القاعدين. والصدق أصله مطابقة الخبر للواقع، ثم شاعت له استعمالات نشأت عن مجاز أو استعارة ترجع إلى معنى مصادفة أحد الشيء على ما يناسب كمال أحوال جنسه، فيقال هو رجل صدق أي تمام رجلة. وقال تأبط شر إني لمهد من ثنائي، فقاصد به لابن عم الصدق شمس بن مالك، أي ابن العم حقا، أي موف بحق القرابة. وقال تعالى ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق. وقال في دعاء إبراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ويسمى الحبيب الثابت المحبة صديقا وصديقا، فمقعد صدق أي مقعد كامل في جنسه مرضي للمستقر فيه، فلا يكون فيه استفزاز ولا زوال. وإضافة مقعد إلى صدق من إضافة الموصول إلى صفته للمبالغة في تمكن الصفة منه. والمعنى هم في مقعد يشتمل على كل ما يحمده القاعد فيه. والمليك فعيل بمعنى المالك مبالغة، وهو أبلغ من مالك، ومقتدر أبلغ من قادر، وتنكيره وتنكير مقتدر للتعظيم، والعندية عندية تشريف وكرامة، والظرف خبر بعد خبر. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.